بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عن الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. من دواعي السرور في مثل هذا الحفل الكريم أن أبارك للإخوة الحضور وللعالم الإسلامي، وأتمنى لكم التوفيق والسداد والحياة الطيبة في ظل القرآن الكريم والعطرة الطاهرة، وفي ظل مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأسعد الله أيامكم وطيب الله أوقاتكم. الحديث عن الإمام الحسن كريم أهل البيت إنما هو حديث عن كل الفضائل والمكارم، حديث عن الإمامة، حديث عن النبوة، حديث عن القرآن، لأنه كل واحد من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يمثلون القرآن بتمامه، إذ أنهم القرآن الناطق، كما يمثلون خط النبوة إذ أنهم كل واحد يرث الأنبياء، كما نقرأ في زيارتهم: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، وهكذا. كما أنهم يمثلون الفطرة الإنسانية الكاملة. وإذا أردنا أن نلخص القول في معرفة أهل البيت بما نفهمه وبمقدار الطاقة البشرية، حيث أنه المعارف الإلهية إنما هي بحسب الطاقة البشرية، إذا أردنا أن نلخص الإمام الحسن في كلمة واحدة، بل كل الأئمة الأطهار والأربعة عشر معصوم بالخصوص الذوات المقدسة، إذا أردنا أن نلخصهم بكلمة واحدة فإنهم مظهر أسماء الله وصفات الله. فالله سبحانه وتعالى يتصف بصفات جمالية وجلالية وكمالية، هذه الجمال والكمال والجلال يتجلى في أئمتنا، هذا ما نعتقده خلاصة الكلام. الله سبحانه وتعالى يتجلى في الخلق، أتم الخلق لأن يكون مرآة لله ومجلى لله ومظهر لله سبحانه وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، فإنهم الإنسان الكامل وجامع الجامع، يعني يجمعون أسماء الله وصفات الله. طبعا بالنسبة للذات الإلهية لا نتحدث في ذلك، فإنه لا يعرف الذات ما هو إلا هو، الله سبحانه وتعالى أعلم بذاته. إنما نطاق الحديث بالنسبة لنا بمقدار عقولنا أنه نقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما هم مظهر لأسماء الله، الإمام الحسن مظهر لحسن الله، فالله سبحانه وتعالى هو المحسن ويشتق من اسمه الشريف ومن اسمه العظيم الأعظم يشتق الحسن عليه الصلاة والسلام. فلذا عندما ولد الإمام الحسن الله سبحانه وتعالى سماه بالحسن، لأنه قال أنا المحسن واشتقت من اسمي الحسن، فالحسن صار مشتق من اسم الله. الله قديم الإحسان واشتق الله من اسمه الحسين. الله حميد واشتق من اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله فاطر السماوات والأرض واشتق من اسمه الشريف الفاطر فاطمة الزهراء. والله هو العلي الأعلى واشتق من اسمه العلي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إذن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هذا ما نعتقده، وليس من الغلو، لا يتصور أنه هذا غلو، بل هذا ربما بداية المعرفة، لا بل حتما بداية المعرفة. يعني هناك في معرفة أهل البيت 99 كلمة باقية، ما نعرفه البشرية ما توصلت إليه في معرفة أهل البيت، هذه الكتب وهذه الأشعار والأبيات والتحقيق والبحث وكل ما يقال في فضائل أهل البيت، إنما هو معشار عشر، يعني 1 من 100، يعني باقي 99 كلمة بعد ما نعرفها. يأتي الحجة عليه الصلاة والسلام ويبين لنا هذه الكلمات، يبين لنا الاسم الأعظم كيف يتجلى فيهم عليهم الصلاة والسلام. الذي يريد أن أقوله في هذه الليلة للحضور أنه أشتد ارتباطنا مع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، لأنه لابد من سنخية بيني وبين إمامي حتى أحشر معه، فإنه يوم القيامة يدعى كل واحد بإمامه، فلابد أكون سنخية بيني وبينه. سنخيتي بيني وبين الإمام الحسن ما هي حتى أحشر معه؟ لأنه السنخية علة الانضمام، كما نذكر دائما هذا المعنى عند الفلاسفة، يقولون السنخية علة الانضمام، الجنس مع الجنس يميل. فأي سنخية بيني وبين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام؟ أي شبه؟ أي تمثيل؟ هل أمثله في شيء، في خلق من أخلاقه؟ أمثله في لحظة من لحظات حياته؟ طبعا لا نقدر على ذلك، لا تقدرون على ما أنا عليه، كما قال أمير المؤمنين يقول ولده الإمام الحسن، لا تقدروا على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فبأي مقدار أعنى الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ الليلة ليلة ميلاد الإمام الحسن، لابد أن نستمد من روحه الطاهرة أنه بأي مقدار واقعا احنا عندنا ارتباط مع الإمام الحسن. هل يكفي أنه نقول من شيعة الإمام الحسن بهذا المقدار، أنه يكتبون بالجنسية بالهوية الشخصية شيعي مثلا، مسلم شيعي، بهذا المقدار يكفي يوم القيامة؟ في الدنيا يكفي أنك منتمي إلى مذهب أهل البيت، أما يوم القيامة عندما نريد أن نحشر مع أهل البيت لابد أن يكون هناك بيني وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فنوع من الشبه، أكون الشباهة بيني وبينه. فلذا أريد أن أذكر بعض اللقطات من حياة الإمام الحسن، عسى ولعل أنه نتوفق نأخذ من هذه اللقطة الحسنية درسا في حياتنا، ومن ثم على ضوء هذه اللقطة إن شاء الله ننظم برامج حياتنا حتى نكون سعداء ونكون أصحاب مبدأ وأصحاب هدف وأصحاب عقيدة راسخة إن شاء الله وحياة طيبة. اللقطة الأولى اللي عجبتني من الإمام الحسن، طبعا كل حياة الإمام الحسن هي تعجب الإنسان، ولكن لقطة من اللقطات اللي واقعا بإمكاننا واحد يتخلق بهذا الخلق، أحسن الحسن أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسن، عن الحسن الإمام الحسن، عن أبي الحسن أمير المؤمنين، عن جد الحسن الرسول الأعظم، قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. من الأخلاق الحسنة أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول الكعبة طواف عظيم، الطواف صلاة، عندنا في الحديث الشريف الطواف صلاة، لذا يعد من الصلاة، فيشترط فيه الطهارة. إذا واحد يطوف طواف واجب ما يقدر يطوف من دون الوضوء، لابد أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه الصلاة طواف، وكما أنه لا صلاة إلا بطهور، كذلك من باب الحكومة يقال في الطواف أيضا لابد من طهور، لابد من وضوء. فالطواف عظيم، وإذا به الإمام يطوف فيأتيه شخص يقول سيدي يا أبا محمد عندي حاجة وحضورك ضروري بالنسبة لحاجتي، أريدك تقضيها لحاجتي، تيجي وياي. يقال الإمام الحسن قطع الطواف، هذه واضح شاية، قطع الطواف يعني بعمل مستحب، طبعا طواف كان طواف مستحب مو طواف واجب، طواف مستحب في عمل مستحب لله، يطوف لله حول البيت يطوف، وإذا بيجي واحد شخص عادي رجل عادي يقول يا أبا محمد عندي حاجة قضيها إلي، حضورك ضروري أنت تقدر تقضي الحاجة، تعال وياي ساعدني. فيقول خرج الإمام وقطع الطواف راح، ثم لما رجع واحد كان يحسد ذلك الرجل الذي طلب من الإمام أن يقضي حاجته، كان يحسده فأراد أن ينتقده وينتقد الإمام، قال يا أبا محمد قطعت الطواف، إيش يعني صار خير براس الإمام أنه قطعت الطواف، بعضنا يصير هالشيء بإذن إيش حاله، أنه نتفلسف حتى على مرجع التقليد، مرجع التقليد اللي أنا أخذ الفتوى منه، وإذا ببعض الأحيان تصل الجسارة أنه أتفلسف حتى على مرجع التقليد. فبعضنا كان يتفلسف حتى على إمام زمانه. فلذا قال يا أبا محمد تقطع الطواف لأجل حاجة؟ أجابه الإمام روحي فداه، قال يا هذا اعلم أنه من قضى حاجة مؤمن وإن كان في طواف، من قضى حاجة مؤمن فإنه إن ذهب وقضيت على يديه كتب الله له حج وعمره، رحيت والله قضى حاجة المؤمن على إيدي، يكتب لي حج وعمره، حج بعظمته وعمره بعظمتها يكتب. وإن لم يقضى لا بس أروح، لكن من قضى؟ بعض العيان واحد يذهب ولا تقضى حاجته، هذه هو أي مهمة. وإن لم تقضى فيكتب له عمره، العمرة المفردة اللي الناس الآن في إيران تقول 500,000 تومان، 500,000 تومان حتى يروحون للعمرة ويرجعون. الجزيان حاجة مؤمن الله يكتب له عمره، هذا وعد من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وإنه يفي بوعده، ومن أصدق من الله ومن أوليائه قيلا، الله سبحانه وتعالى صادق القول، الأنبياء من الصادقين، الأولياء من الصادقين، فيصدق في قوله تقضي لك حاجة مؤمن. فلنتعلم الليلة الأقل فن هذا الدرس نأخذ من الإمام الحسن في هذه الليلة المباركة واقعا من الآن، صمم حتى لو ما تتوفق يا إخوان، حتى ولو لم نتوفق نية المؤمن خير من عمله. خلص عندك في الشبه بينك وبين الإمام الحسن، واقعا أنا الآن أنوي، إلهي تعلم ما في قلبي، الآن نويت قربتها إليك وقربتها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لكي يكون بيني وبينه شبه، أنه أنوي إن شاء الله من الآن أصمم أي واحد يراجعني بجبان حاجة أحاول أنه أقضي له حاجته، بس لو أتوفق له ما أتوفق واحدة من اثنين، إذا توفقت الله سبحانه وتعالى يعوضني بحج عمره، وين بلاش مجاهد أنه أروح ويا يا بعدنا مثلا خطبة عندنا، أفرض صلح عندنا فلان، هالقضايا الاجتماعية اللي الإنسان يبتلى بها ويحتاج إلى وجيه مثلا أو يحتاج إلى شفيع، فيأخذك شفيعا يأخذك وجيها، فحينئذ إن قضيت الحاجة على يدك فهنيئا لك، يكتب لك حج وعمره بلاش. وإن لم تقضي تقول أنا ما توفقت، لكن خدمت عند وجدانك مرتاح، إنه إلهي أنا رحت وما صارت، عند وجدان لأقل مرتاح، بخلاف إذا واحد ما يروح ما يتوفق ضمير وجدان مؤنبه، ضمير يؤنبه أنه ليش برحت شان خدمت، هذا مؤمن شيعي موالي لأهل البيت المفروض أنه تخدمه، فلما لم تخدمه فضميرك يؤذيك، وجدانك الديني وجدانك المذهبي يظل يؤنبك يظل يؤذيك، فلأقل واحد عند وجدانه يرتاح أنه لا رحت وما صارت. فعليه الدرس الأول أنه نقضي حاجته، الدرس الثاني الحل، معروف الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كريم أهل البيت كان حليما، فلنتصل بهذا الخلق العظيم الحلم، الله هو الحليم وهذا الحلم الإلهي يتجلى في الإنسان، فكان حليما. جاء رجل شامي شاف الإمام الحسن كان جميل، بعد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه، فلذا كان جميل، رآه راكب بغلة معروفة، بغلة الإمام الحسن راكب بغلة، فقال ما هذا من هو جدا هذا جميل، دخل في قلبي شو محبة وقعت في قلبي وحلو جميل جدا، قالوا هذا الإمام الحسن، هذا الحسن، قال أي حسن؟ قال ابن علي بن أبي طالب، هو كان من المعادين، كان شامي، رجل شامي، الإعلام الشامي مؤثر عليه، الإعلام الشامي مؤثر عليه بحيث أنه لما قتل أمير المؤمنين في المحراب أهل الشام قالوا كان علي بن أبي طالب ليش يصلي حتى يقتل في المحراب، يعني شوف المسألة وين وصلت، أنه يشكون في صلاة علي، أصلا كان يصلي حتى يقتل في المحراب، لذا عندما أخبر أنه هذا الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخذ يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين أمام الناس على الملأ، عداوة تضليل إعلامي، أخذ يشتمه، أنت ابن من؟ أنت ابن من؟ من؟ من؟ وأخذ يشتم أبوه، يذكر ما يسمعه من خلال الإعلام الأموي أنذاك. الإمام الحسن ساكت في الأخير، قال أراك غريبا، أنت ظاهر ما تعرفني وشو غريب، شو الأخلاق الحسنية، أراك غريبا، إذا لم يكن لك منزلان فآوي إلى منزلنا، إذا ما عندك بيت فضل بيتي أنا خدمتك، إن لم يكن لك مالا أرصدناك، إذا ما عندك أموال إحنا خدمتك، إن كنت جائعا أطعمناك، إيش تحتاج إحنا بخدمتك. يقول عندما رأيت هذا الخلق الحسن العظيم عند ذلك هجلت من نفسي، استحييت من نفسي أنه أنا أفشر وأفحش في كلامي وأشتمه وأشتم أباه، وإذا أبي يقول لي هكذا يعاملني بهذه المعاملة الحسنية، هذه الأخلاق الإلهية. رب العالمين يتجلى في الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بهذا الحل الحسني. يقول عند ذلك اعتذرت من الإمام الحسن وكنت معه ولم أخرج من المدينة إلا وأحب الخلق إلي الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. عندما دخلت إلى المدينة كان أبغض الخلق إلي الإمام الحسن، ولكن عندما خرجت أحب الخلق إلي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى موعظة الإمام الحسن، النقطة الثالثة، احنا دائما نطب المسجد ضيف الله، هذا البيت الله ضيف الله. شوف الإمام الحسن لما كان يدخل بالمسجد ماذا يفعل؟ خلي نلتزم ثلاث شغلات. حلم الحسني يتجلى فينا، قضاء حاجة الناس يتجلى فينا إن شاء الله، نكون في هذه الليلة من الحسنيين. احنا عندنا حسينيون وعندنا حسنيون. حسنيون أخلاق الآخرة الأخلاق حسنية. والخلق الثالث عندما ندخل للمسجد، الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إذا بلغ باب المسجد يرفع رأسه ويقول إشراقة لي فوق، ويقول شهر عظيم، شهر الضيافة الإلهية، من حيث الزمان شهر الضيافة، من حيث المكان بيت الله، بيت الله أيضا لي ضيافة، من حيث الليلة كريم أهل البيت، اسم كريم أهل البيت، فهم ليلة عظيمة، هم شهر عظيم، هم مكان عظيم، هم ضيافة عظيمة، ضيف الله وضيف الإمام الحسن. احنا الآن هم ضيف الله وهم ضيف عبد الله، ضيف الله وضيف عبده وهو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كريم أهل البيت. فيقول كان يرفع رأسه إلى السماء ويقول إلهي ضيفك ببابك. كيف حلوة، فأخذ نتعلم يوميا لما نطلب الجامع نقول إلهي ضيفك ببابك، احشو يا الله، احشو يا الله، الصادق يا الله، احشو يا الله، خلص بينكم وبين رب العالمين صداقة. يا صاحب من لا صاحب له، أنا ما عندي صاحب، أنت صاحبي. يا صديق من لا صديق له، يا رفيق من لا رفيق له. وأخانا الآن دنيا خطرة جدا، ماكو ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. بمن تعتمد؟ على أي واحد تعتمد؟ يشوف بعدين يطلع غير شكل. ركن الوثيق هو الله سبحانه وتعالى. لذا يقول إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي. أمتنا هكذا يحتمل الله الشكل، لأنه يشوفون عظمة الله ويشوفون نفسهم، يشوفون هم صفر اليدين ما عندهم شيء. أمير المؤمنين يكتب على كفن سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. إلهي، أقرأ مرة ثانية حتى تنحفظ العبارة، عبارة الحسنية ودعاء الإمام الحسن: إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. شطر واحد ينحفظ: إلهي ضيفك ببابك، هذا بيتك، حوشك هذا، دارك هذا، وأنا ضيفك الآن، أنا همشي بالجميل ما عندي، أعترف نفسي كل قبيح، كل ما عندي قبيح. الإمام الحسن بعظمته يقول كل ما عندي قبيح، فكيف أنا وأنت؟ لذا شو ما عندنا احنا واقعا، ما عندنا لك التكلم على أعمالنا. لا يتكل الناس على أعمالهم، لأن الأعمال كلها بها إشكالات فنية. لذا بس على رحمة الله بس. أدنى بعد خمس دقائق وقت، تسمحوا لي أقرأ هذا الموعظة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم، تكون استعداد. طبعا هي ليلة الشعراء، أدري ليلة القصائد وليلة الشعر، هي الاحتفالات نحن أكثرها إنما يدور حول الشعر والشعراء وقصائدهم، وليلة الكلمة، ولكن لا، خلي كلمة حسنية إن شاء الله نستفيد منها. فإذا عشتم استعداد صلوا على محمد وآل محمد. أكو في بحث بالفلسفة أنه آليات المعرفة ما هي. طبعا قيمة الإنسان ما يعرفه، قيمة الإنسان ما يحسنه، كل قيمة، كل إنسان قيمته في الدنيا وفي الآخرة بمقدار معرفته. الإمام الصادق يقول: أفضلكم يوم القيامة أفضلكم معرفة، ليس الفاضل بينكم بالصلاة والصوم. مو تصوروا فضيلتكم يوم القيامة صلاتكم وصومكم، لا لا لا، فضيلتكم يوم القيامة بمعرفتكم. اقرأ وارقى، اقرأ واصعد فوق. درجات إنما يكون لمن كان عالما يعلم. والعالم هم دائما أذكركم مو معنى لابس عمامة، كل واحد من عندنا لابد أن يكون عالما في حياته، لأنه إما يكون جاهلا وإما يكون عالما. إن لم يكن عالما كان جاهلا، تقابل مثل النور والظلمة، إذا ماكو نور يعني ظلام، إذا ماكو ظلام يعني نور، واحدة من اثنين ماكو ذلك، فبينهما تضاد بينهما تقابل. فالإنسان إما يكون جاهل أو يكون عالم. فهناك بحث آليات المعرفة، الحواس من آليات المعرفة، الذهن من آليات المعرفة. أكو شيء يقال على أنه هذا ما أذهب إليه طبعا، أم المعارف يعني اللي يجمع كل آليات المعرفة هي فطرة الإنسان. هذه الفطرة عظيمة جدا، بحث مفصل بالنسبة إلى فطرة الإنسان، فطرة بني آدم. كل واحد عنده فطرة، هذه الفطرة تارة تكون سليمة تارة تكون خبيثة. أصلها سليم، لكن إحنا اللي نخبث هذه الفطرة، نجعل عليها غشاوة بذنوبنا بقبائحنا والعياذ بالله. وإلا هي فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة الإلهية في الإنسان سليمة بلا شك. يعني كل واحد من عندنا يوم القيامة الله يحتج علينا بفطرتنا، أنه أنا أعطيتك فطرة، فطرة ضمير، ضمير سالم أعطيتك، ضمير عدل توحيد إلهي، أنا أعطيتك ضمير صفحة بيضاء كل شيء مكتوب بيها، أنت اللي تقدر تكتب تملي هذا الضمير إما بجيد وإما ساقط. بعد بيديك هذا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا بيديك يمك. ولا الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيتك الفطرة وجعلت كل المعارف في هذه الفطرة، كل العلوم في هذه الفطرة، كل الفنون. إيش قد عندنا فن الآن بالعالم، فن أفرض السينما، فن المسرحي، فن الكتابة، فن التجسيد، الفنون اللي موجودة بالعالم، الحرف والمهن، كل هذه فنون تعتبر صناعات. كل هذه إنما هي في فطرة الإنسان، فطرة الإنسان اللي يطلع الفن، فطرة الإنسان اللي يطلع العلوم. من واحد يكتشف العلم؟ لأنه موجود أديسون، شلون اكتشف هذا الضوء؟ لأنه موجود فطرته، إلا أنه تعب إلى أن استخرج من فطرته هذا الاكتشاف، اكتشاف الضوء أو الاختراع، لو اكتشاف لو اختراع على اختلاف الأقوال. على كل حال، كل المعارف والفنون موجودة في فطرة الإنسان. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه نقطة تفيد لأهل العلم، أئمتنا لما يحكون بلسان الفطرة يخاطبون الناس بكلمة يا بني آدم. شوف الروايات اللي بيها يا كلمة يا بني آدم، يعني الحكاية ما مختصة بالمسلمين، يعني الحكاية ما مختصة بالشيعة، يعني حكايتنا مختصة بكل البشرية، لأنه يا بني آدم إشارة إلى فطرة البشر، فطرة الإنسان، الفطرة التي فطر الناس عليها، اللي هي أم المعارف وأم الفنون. لذا في هذا الخبر الشريف عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم، يعني حشاوي كل الناس، الغرب والشرق، بأوروبا، بأمريكا، بإيران، بالعراق، ماكو فرق، يا ابن آدم، ما المئة سنة اللي يجي بعد، ما المئة سنة قبل، مليون سنة قبل، مليون سنة الذي يأتي في المستقبل، يا ابن آدم، كل من يطلق عليه ابن آدم. ابن آدم يعني أولاد آدم، من آدم هابيل وقابيل إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، الكل يشملهم هذا الخطاب. يا ابن آدم، شنو يا ابن آدم؟ شعدك يا مولاي مع البشرية، ماذا عندك؟ أي درس تريد أن تعطينا في هذه الليلة، ليلة ميلادك، وتفيض علينا من كرمك ونحن على مائدتك الحسنية، ماذا تفيض علينا يا ابن سيدي ومولاي؟ يقول يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا، فتعصي الله تصير عابد، تريد تعبد الله المحارم لا تسويها، بابا شيء حرام لا تسويه، اترك الحرام تكن أعبد الناس تكن عابدا. الحياة طيبة تيسقينا أصول الحياة، شلون أعيش ويا الناس، شلون أعيش ويا نفسي، شلون أعيش ويا الله. احنا ثلاث أركان ديال الحياة، مع نفسي مع الناس مع الطبيعة مع الله، أربعة هاي الأضلاع الأربعة اللي موجودة في حياتي. أنا الآن في أربع أضلاع، مع نفسي ضلع، مع الناس ضلع آخر، مع الطبيعة الدنيا ضلع ثالث، ومع الله الضلع الرابع. فأنا في مربع، بيتي مربع، أنا الآن أعيش في بيتي في دار الدنيا، هذه الدار بيت مربع الشكل، ففي أربع أضلاع. فإذا الإمام الآن في هذه الرواية يعطينا أنه شلون نعيش في هذا البيت الدنيا، وكيف نعيش وكيف نموت. يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا، لا تسوي حرام لا تسوي، تكون عابد. أنا أخاطب نفسي، إنه الإمام يخاطبني، يا ابن آدم عف عن محارم لا تكن عابدا، بعدين وارضى بما قسم الله تكن غنيا. يا أخي ارضى اللي الله مقسم لك، الله قاسم لك هالشكل حياة، قاسم لك هذا الحياة. طبعا أنه كلما تسعى تزداد توفيقا، لأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، مو معناته أنه الله راضي لك بالفقر، لا، الله سبحانه وتعالى جعل الفقر وجعل الغنى وجعل كل واحد امتحان للبشرية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والمفروض أنه يسعى الإنسان. لكن لما تعيس وعندك هالمقدار اللي الله قاسم لك ترضى بذلك، تكون غنيا، تفتح الغنى، القناعة كنز لا يفنى، عندما تقنع بما عندك تكون غنيا، وارضى بما قسم الله تكون غنيا، وأحسن جوارك. طبعا هاي كل كلمة يحتاج لها هي محاضرة وشواهد وأدلة. وأحسن جوار من جاورك، أخي جيرانك أحسن الجوار معه. جل عدنا هذه وصاني ربي بجيراني حتى ظننت أنه يرثني وأرثه. هالمسألة وصلت حق الجيران، لكن مع الأسف الآن العالم الإسلامي يئن من هذه الظاهرة الخطرة الخبيثة، خلي أسميها أنه ما يعرف جوارينا. أنا واحد من الناس واقعنا الآن البيت الثالث، البيت اللي بصفي أعرفه سيد الحكيم حفظه الله سيد عدنان الحكيم، لكن البيت الثالث ما أعرفه، بيت اللي قبالي هذا صار سنتين مقعد بالفرع ما أعرفهم، لأنه ما يجي وما أقدر أروح لهم. فالقطيعة بشكل القطيعة اللي ما يمكن واحد يفاتحهم، شلون يفاتحهم ما يدري. فشوف قصرين مع جوارنا، مع أنه عندنا الجيران إلى 40 دار، من 4 أطرافك إلى 40 دار يكون جارك، 40 دار من 4 جوار، زين، إلى 40 بيت هو يكون من جيرانك. يعني لازم تراعي جيرانك إلى 40 بيت، عن اليمين عن الشمال يسار جنوب، كل هذه الجهات الأربعة لازم تراعيها. وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما. وصاحب الناس، شلون أعيش ويا الناس، ويا الناس شلون أعيش؟ يقول لك وصاحب الناس مصاحبة معاشرة، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبك بمثله تكون عدلا. إذا تصير عدل يعني عادل مو ظالم، لا تظلم الناس، صاحبهم بمثل ما تحب، أحبب لأخيك كما تحب لنفسك. هذه نصيحة ثانية الليلة في ميلاد الشريف، أنه كما تحب للناس تحب لنفسك، حب للناس كما تبغض لنفسك أبغض للناس أيضا. فاحذر ما تحب لنفسك بالنسبة للناس، وابغض للناس ما تبغضه لنفسك وما تكرهه لنفسك. فلذا وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثلك تكون عدلا. إن كان بين أيديكم، إنه كان يا جماعة ترشانوا بين أيديكم صدام وأمثال صدام، إنه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيرا، شفتوا قد جمعوا، ويبنون مشيدا قصور، المشيدة اللي بنوها، ويعملون بعيدا أمل بعيد، ابن راح يكون هو الحاكم العراق مثلا، كان عنده آمال، ويعملون بعيدا، لكن أصبح جمعهم بورا، راح جمعهم راح وتفرق وتفتل وراح. هي عبرة لنا، المفروض أن الإنسان يأخذ عبرة من هؤلاء. أصبح جمعهم بورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم إنك لم تزل، يا ابن آدم، نصيحة عظيمة واقعة الإمام الحسن، الليلة فكروا بها، فكروا الليلة يا ابن آدم، على الأسف وقد يخلص ولا كان أسمعكم هالكلمة البديعة، يا ابن آدم إنك لم تزل في هدي عمرك منذ أن ولدت. يوم اللي أول جيت بحياتك أول يوم اهدمت من عمرك، يوم الثاني اليوم الثاني انهدم، يعني عمرك إنما كان جدار طابوقة طابوقة، هاي الأيام طابوقة طابوقة، إذا توقع يومية طابوقة يومية طابوقة، وإذا تجيوم يجي آخر طابوقة لحد الإنسان أنه يدخل في الطابق، إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيرة والعياذ بالله. تمام يا من الدنيا اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا ابن آدم أيها البشرية، يا ابن آدم إنك لم تزد يهودي مسيحي مسلم شيعي سني، ماكو فرق. يا ابن آدم إنك لم تزد في هجم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فجد تسليها شكل تدري، فجد بما في يدك، فجد بما في يدك، لما بين يديك اللي في المستقبل تحتاجها، من قبرك تحتاجها، تحتاجها يوم القيامة وفي عالم البرزخ، فجد بما يديك، للأجل بما في يديك لما بين يديك. وإن المؤمن، هذا الفرق، مؤمن وكافر واحدة من اثنين، وإن المؤمن يتزود من دنيا، الدنيا دار الزاد، تأخذ زادك بإثبات مسافر، فالمسافر يأخذ زاده ويروح إلى يوم القيامة إلى الآخرة. إحنا مسافرين الآن، إحنا هاي الليلة مسافرين، ما معلوم باشرون عندنا باقي حاجة إن شاء الله حبكم أحيانا حق محمد وآل محمد، ولكن على كل حال مسافرين يوم ثلاث أيام سنة سنتين عشر سنة بعد عشرين سنة روح بعد مئة سنة، مئة سنة أنا أنطيكم قول لم يرفع منا أحد بعد مئة سنة إلا علمه عند ربي غالبا هكذا، أنه أعمار آخر الزمان يقول قال رسول الله أعمار أمتي في آخر الزمان بين الستين والسبعين، لو ستين لو سبعين بقية سنتين، فبعد سبعين سنة ما واحد من عندنا إلا هذا الشريط يبقى، هذا الشريط راح يبقى هم بالدنيا، شريط عند الناس يبقى كاشر عند الناس يبقى هم يوم القيامة. هاي القاعدة يراويكم أنه أنتوا حضرتوا محفل وفرحتوا لهذا المحفل، وشيعتنا خلقوا من بعض طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وفرحتم وخذوا هذا أجركم، فادخلوا الجنة بسلام آمنين إن شاء الله. لذا يقول يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ صفرت من بطن أمك، فجد بما في يديك لما بين يديك، وإن المؤمن يتزوج والكافر يتمتع. الكافر هذه الدنيا متاع، متاع قليل، أيام قليلة الكافر يتمتع، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إحنا نصير الكفار، إحنا مو بخلق، الله يقول أنا مو بخلق، أنا كريم، بس أنت الكافر خليك وين في حياتك. لكن بعدين فالدنيا ذاك تمتع الكافرين وذاك تزود المؤمنين، جعل الله واياكم من المؤمنين المخلصين ومن المتزودين بالتقوى والعلم النافع والعمل الصالح في هذه الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.